رأيكم في من يقول هذا؟ ولماذا لم تردوا عليه في نفس هذه الأجهزة؟ جزاكم الله خير. هذه مسألة خلاف يا علماء، منهم من قال إن أنه عورة ويجب ستره على الناس، وهذا هو قول الصواب والإنكار والحق، أنه عورة وعنوان المرأة وأبرز ما يدل على محاسنها أو على قبحها. ويدل على هذا قوله سبحانه: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبهن وقلوبهن. قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. وقال آخرون: ليس من الزينة ولا بأس بإخراجه، لأنه بحاجة إلى إبرازه. واحتج بعضهم على قوله جل وعلا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال: ما ظهر منها هو الوجه. وهذا يروى عن عباس وبعض السلف، والصواب أن ما ظهر منها هو الملابس كما قاله ابن مسعود وجماعة آخر من العلم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، ولم يقل إلا الوجه والكفين، بل عمم. وقال في الآية الأخرى: وإذا سألتهن فاسألوهن من وراء الحجاب. ما قال إلا عن الوجه، قال من وراء الحجاب وأطلق. ثم قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. بين سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع، الرجال والنساء. أما الرد فقد كتبنا ردا وكتبنا ردا وكتب غيرنا، والمسألة معروفة عند العلماء. نعم. حديث عائشة. نعم. عائشة في بلغة المرأة المحيط لم يظهر. هذا حديث أسماء، هذا حديث أسماء بنت أبي بكر ضعيف، ليس بصحيح. جاء عن أسماء بنت أبي بكر، عن عائشة من حديث أسماء، من قصة أسماء بنت أبي بكر أختها، أنها دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، فعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيط لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفي. احتج به من قال بكشف الوجه، ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد منقطع عن عائشة، وفي إسناده أيضا رجل ضعيف قال سعيد بن بشير ضعيف لا يحتج به. والذي رواه عن عائشة لم يسمع منها، وخادم بن دريك لم يسمع منها ولم يدركها، مع علة ثالثة أيضا وهي عن آلة قتالة وتدليسه. ففيه ثلاث علل كله توجب عدم صحته. نعم. ولو صح لك أنا فيصل. نعم. لحق بين الركب تغطينا أو هذا صريح فيه. أي نعم، هذا حديث عائشة في الركب. حديث عائشة. نعم. كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال كنا نكشف وجوهنا في يدنا من الركب، سدلت حدانا خمارا على وجهها حتى يبتعد. كذلك حديثها في قصة الإفك، قالت: لما سمعت استرجاع صفوان حمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل ذلك على أنهم بعد الحجاب صاروا يخمرون الوجوه ويسترونها، وإنما كانت تكشف قبل الحجاب. وحكم المرأة في البيع والشراء لابد أن تكشف وجهها أم لا؟ لا، مهم لازم تبيع وتشتري وهي مستورة، الحمد لله. ماشي. يعني في أسلام اشترت من البائع شيء، فالبائع من يعني يعرف وجهها، هل يعني يجب أن يعرف وجهها؟ إذا صار دين بمداينة ولا يعرف صوتها، بعض العلماء رخص أنه يعرف وجهها حتى يحاسبها بعد حين بوجهها. أما إذا كانت معروفة أو حضرت شهودا يعرفونها، ما حاجة إلى كشفها. المرأة يا شيخ التي قامت وهي سبرد الخدين. نعم. هذا قبل الحجاب. نعم. وأحد الأخوة يسأل سؤال خاص، فيقول: فيه واحد لما يشرب الدخان تركه مدة وعزم على أنه لم يشربه، وحلف يمين على أنه إذا شربه صام 3 سنين، ورجع إليه مرة ثانية وشربه، فما حكم صيام 3 سنين الذي ألزم نفسه بها؟ عليه أن يتوب إلى الله، وعليه كفارة يمين. حلف أن يصوم 3 سنين، ما لزم 3 سنين، عليه كفارة يمين، لأن الرسول نهى عن صيام الأبد وعن الصيام المستمر، بل يطعم 10 مساكين أو يكسوهم ويكسو عن يمين، وعليه التوبة إلى الله وعدم الرجوع إلى الدخان، لأن مضاره كثيرة وهو خبيث محرم. فعليه التوبة إلى الله وعدم الرجوع إليه مع كفارة يمين عن حلفه أنه لا يشربه، وإن شربه يصوم 3 سنين. نعم. أحد الأخوة أرسل بورقة مطولة مضمونها: كيف يسمح لزعماء العرب أن يستجدوا حقهم من أمريكا وهي عدوة لهم؟ وذكر أنهم قد أخذوا هدية حمام السلام إلى رئيس أمريكا، علما بأنه لن يستجيب إلى طلبهم، فكيف يستهينون على أنفسهم هذا ويرخصون أنفسهم؟ مضمون السؤال. هؤلاء العرب لضعفهم يحتاجوا إلى أمريكا وغير أمريكا، لضعفهم يحتاجوا إلى أمريكا أن تساعدهم على عدوهم المشترك اليهود. فلهذا ذهبوا إليها وذهبوا رأسوا اللجنة لتعاون معها ضد عدوهم، حتى لا تساعد عدوهم وحتى توصلهم من عدوهم، لعلهم يستفيدون منها، لعلها تجيب، وهي لا تجيب. أمريكا هي نفسها عدو. هل يصل ثواب القرآن إلى الميت أم لا؟ سؤال. هذا في خلاف بين اهل العلم، ومن العلم يرى انه يصل، وقال اخر من اهل العلم يقول لا يصل، لم يرجع في السنه، فالاقرب والاولى ان لا يستعمل، ولكن يصل للميت الصدقه والدعاء والحج عنه والعمره عنه قضاء الصيام لك على الصيام، هذا ينفعه ويصل اليه. اما قراءه القران فليس عليها دليل، فالاولى ترك ذلك، ترك التلاوه للميت، وانما يستعمل مع الميت الصدقه عنه والدعاء بالمغفره والرحمه، صلاه الجنازه والاستغفار له والحج عنه لك نعم، والحج عنه والعمره، كل هذا يفيده. من اي انسان ولا من اولاده؟ عام عام. احد الاخوه بيرجو من المشايخ يعني اصحاب الندوات السابقه واللاحقه ان يسندوا القول بالقران الى القائل لا الى القول وهو القران، يعني يقولوا قال القران بدل قال الله، يعني الامر في هذا واسع. طيب. الامر في هذا واسع. بسم الله الرحمن. من كان عليه صيام فرض من شهر رمضان هل يجوز له ان يصوم نفلا قبل ان يقضي الفرض الذي كان عليه؟ من كان عليه صيام فرض من شهر رمضان هل يجوز له ان يصوم نفلا قبل ان يقضي الفرض الذي كان عليه دين؟ في خلاف بين اهل العلم، ولكن الارجح انه لا يصوم الا الفرض، يبدا بالفرض. من كان عليه فرض على رمضان او نذور يبدا بها قبل التطوع، لانها اهم. واحد الاخوه يسال اذا صام التطوع ينقلب الى الفرض؟ لا ما ينقلب، يرجع له يقبل امر الله، لكن ما ينبغي له يقدم النفل ويبدا بالفرض، واذا ما نوى الفرض يكون تطوع ويرجع يقبله الله، لكن لا يبدا به، يبدأ بالفرض. خطبت بنتا ثم فسخت الخطبة وتزوجت أمها، فما رأي سماحتكم، هل هذا حلال أم حرام؟ إذا خطب امرأة ثم ترك الخطبة وزوج أمها لا بأس، أما إذا عقد عليها تم العقد حرمت أمها، أما إذا كان ما تم عقد وجرى الخطبة فقط ثم هون وأخذ الأم لا بأس. من كان يصلي نفلا ثم أقيمت الصلاة الفريضة هل يقطع صلاته أم يتمها؟ السنة أن يقطعها حتى يشتغل الفريضة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم الصحيح. فإذا أقيمت ويصلي يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام يستهيأ للتكبيرة، لكن إذا كان قد بقي على الركوع الثاني ما بقي عليه شيء، إذا أتمها انتهت الصلاة. لكن في الركوع الثاني أو في السجود الأخير ما يعوقه هذا لأن انتهت الصلاة. جاءنا أكثر من سؤال من أحد الأخوة يتضررون من رفع الإيجارات عليهم اعتمادا على الفتوى التي وردت، وقالوا إن هذا ظلم وقع عليهم، وغيرهم قد لا يكون مستعدا لإخلاء المحل بسبب كثرة البضاعة التي عنده، فما الحيلة في ذلك؟ الظالم من أخذ أموال الناس بغير حق، مو بالظالم من جعل الأموال حرة. الظالم الذي يريد أن الدولة تجبر الملاك يعطوها مالهم بغير حق، هذا الظالم. أما إطلاق العقار فهو من حسنات الدولة، ونسأل الله يثبتها، وبعد ذلك تستقيم الأحوال. مضى على الناس 14 قرنا ما أجبروا على تأجير الأملاك، كل يستأجر كما أمر الله وكما أذن الله سبحانه وتعالى. والذي عنده نزاع أو إشكال في بيته أو دكانه لأن أحدث في آسيا، المحكمة تحكم بينه وبين صاحبه. نعم. أحد الإخوان عندما يقرأ القرآن يقول إن دماءكم، إن الرسول يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا بلدكم هذا، ويقول كل مسلم حرام دمه وماله وعرضه، ويقول سبحانه في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل، فمن الباطل أن يقول المستأجر اذهب يا فلان ما لك حق عندي، ويطرده عن بيته وعن دكانه خسخس له، لأن الدولة قالت له خذه بكذا وكذا. هذا هو الظلم وهذا هو المنكر. لكن الناس إذا اعتادوا الباطل وإذا اعتادوا الفساد وإذا اعتادوا التعدي على الناس استحلوا، وصار الحق عندهم ظلم، وصار الظلم حلالا، مثل اللي يشربون الخمر إذا اعتادوه ما يظن أحد يمنعهم من الخمر، والذي اعتادوا الدخان ما يظن أحد يمنعهم من الدخان، لأنهم اعتادوا وصار سجية لهم ما يظن أن يمنعوا منه، نسأل الله العافية. وأحد الأخوة هو صاحب مطعم، ولما ارتفع الإيجار عليه قلت سأضطر إلى رفع ثمن الوجبات للزبائن وعندي شغالين، يعني فهل يقول لك ارفعها حسب الحاجة؟ أيوه. ارفع الأسعار حسب ما يستقي مع الأجار ومع أثمان الطعام وأثمان. طيب. واتق الله في نفسك. ارفع شيء مناسب. بعض الإخوان عندما أقرأ القرآن يأتون على قوله تعالى فنبذناه في اليم وهو مليم، يلفظونه هكذا وهو مليم بالسكون، بينما هو بالضم، نرجو التنبيه لذلك. الأمر واسع فيها لا تشدد، وهو الأمر واسع فيها الحمد لله. لأخ صار عليه حادث وهو يقود سيارته، وكان الخطأ منه حيث كان نعسان نائم، وقد ذهب ضحية هذا الحادث 4 أنفس، فهل عليه كفارة غير الدية؟ وما هي؟ الذي أصاب الناس بسيارته ناعس ولا صاحي عليه الدية والكفارة. الذي صدم الناس حتى قتلهم سواء بسرعته أو بنعاسه أو قلة بصيرته أو غير ذلك فهو على كل حال ظالم ويستحق أن يسوق الدية، وعليه كفارة. عن كل نفس كفارة عتق رغبة، فإن عاد أصاب شهرين متتابعين عن كل نفس. نسأل الله الهداية. وأحد الأخوة بيتمنى على الله أن الأطباء الموجودين بمستشفى الولادة أن يكونوا من النساء حتى لا يطلعوا على عورات النساء أثناء العمليات الجراحية للحريم، يعني أثناء الولادة. لا كتب فيه إن شاء الله يسهل، كتب فيه المسؤولين إن شاء الله يسهل ذلك. نعم. كل يلاحظ ازدياد تارك الصلاة من المواطنين والوافدين إلا ما شاء الله، فلماذا لا يكون نشاط وقوة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كجهاز المرور مثلا الذي يغرم المخطئ ويسجن أهل المخالفة؟ نسأل الله يقويهم، نسأل الله يعين الهيئات ويقويهم ويرزقهم بطانة الصالحة ورجال الصالحين. نعم. ما هو حكم الشرع في أخ مسلم أعزب يخشى على نفسه فتنة النساء وفي مصر بالذات، وتقدم لأخت ذات دين ورضي بها ورضيت به، لكن والديه يطلبون في الزوجة أن تكون ذات نسب وأن تكون حاملة لشهادة علمية عالية، هل يطيع والديه أم يرضى بزواج المؤمنة الصالحة؟ إذا وجد امرأة صالحة مناسبة يتزوجها ولو ليس معها شهادات ولا معرفة بما أنشاء بنسبها، إذا كانت امرأة في نفسها صالحة وليس لهم طاعة في هذا، إنما الطاعة في المعروف. لكن يخاطبهم بالتي أحسن ويجتهد في إرضائهما ولا يكون عنيفا معهما، حقهما عظيم، لكن يلاحظ الأمور بطريقة الحسنى. نسب هذا يا شيخ افترضي كثير من الناس. لا ما أصلا، إنما يجوز لواحد يريد أن يطالب بهذا الشيء وأن يعني يعرف النسب، هذا لا يجوز لهم عند جمع من العلم، لكن مسألة الشهادة وما الشهادة وأن تكون كذا وأن تكون كذا، أما النسب أمره على كل حال له وجاهة عند كريم العلم، ولكن لا يضر سواء كان مولاة أو عجمية أو من قريش أو من غيرها، لا يضر، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس بشرط. نعم. أحد الأخوة يسأل عن الطريقة الصحيحة لمعرفة أعلمكم الصراحة يؤذنون له قبل ميعاده ب20 أو 30 دقيقة. على كل أهل بلد يجتهد، على كل أهل بلد يجتهد في معرفة الفجر برؤية طلوعه في المحلات الضاحية التي ليس فيها الكهرباء والأنوار حتى يعرف وقته بيضبطه بالساعات ما بين وقت وآخر، ويتعاون في ذلك وعلى وضع التقاويم المفيدة في هذا البلد، على كل أهل بلد يتعاون فيها وبذلك يعرفون الأوقات بالتقريب. والدي عليه دين وفق الله من عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله وسلك من دائره يوم الدين. ثم بعد فقد سمعنا جميعا هذه الندى الندبة المباركة التي تولاها صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن منتوخ الشيخ إبراهيم بن عبد الله بن غيث فيما يتعلق بأحكام الجنائز، وقد أحسن وأجاد وأفاد، ضاعف الله مثوبتهما وجزاهما الله عنا وعنكم خيرا، ونفعنا جميعا بما علمنا وسمعنا، وزادنا وإياكم وإياهما علما وهدى وتوفيقا. لا شك أن أحكام الجنائز مهمة، وأن الواجب على المسلمين أن يعرفوها، لأن كل إنسان وكل بيت يبتلى بهذا الأمر، والناس إلى الموت، كل نفس لائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. الموت طريق الناس كلهم، والدار ليست دار إقامة وليست دار خلد، ولكنها دار زوال ودار ابتلاء وامتحان ودار عمل ودار إعداد للآخرة، والموت يحل بكل بيت. فالواجب على أهل الإسلام أن يعدوا العدة وأن يعرفوا أحكام جنائزهم حتى يعملوا بمقتضى ذلك عند وجود الموت. والواجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا يسعه جهله من المريدين من أمور التوحيد والعقيدة أهم شيء، ثم أمور الصلوات، الصلوات منها أحكام الجنائز، كذلك الزكاة، صوم رمضان، حج البيت مع الاستطاعة، إلى غير ذلك ما يحتاجه الناس في معاملاتهم أيضا وفي مواريثهم وفي غير ذلك. ولكن أهم شيء العبادات، وأهم شيء في العبادة العقيدة، معنى لا إله إلا الله، معنى شهادة أن محمد رسول الله، وما هو التوحيد، ما هو الاتباع والإيمان. هذه أهم الأمور، أن تعرف أن الله إلهك، وأنه معبودك الحق سبحانه وتعالى، وأنه يستحق العبادة، وأنه لا يستحقها سواه جل وعلا. وهذا معنى قوله لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. معناها أنه يستحق العبادة جل وعلا، وأنه لا معبود حق سواه جل وعلا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين. ومن تدبر القرآن حق تدبر علم مراد الله عز وجل إذا وفقه الله واستقام فهمه، فإنه يعلم من كتاب الله الخير الكثير والعلم الجمع. فكتاب الله فيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، وكذلك يتعلم كيف يعبد ربه، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يؤدي العبادة التي شرعها الله عز وجل، وما معنى شهادة أن محمد رسول الله، وأن معناها الإيمان بأن رسول الله إلى الناس عامة من الجن والإنس والعرب والعجم، من أطاعه واتبعه فله الجنة ومن عصاه فله النار. هذا هو أصل الدين، هذا أساس الملة، الإيمان بالله ورسوله، والشهادة لله بالوحدانية، والنبي بالرسالة، والاستقامة على توحيد الله وطاعته، والحذر مما نهى الله عنه من الشرك والمعصية. فالمؤمن يجاهد نفسه في هذه الحياة أبدا حتى يلقى ربه، يجاهدها على توحيد الله وطاعة الله واتباع شريعة الله والسير خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال. وسمعتم الكثير من أحكام الموتى وما ينبغي أن يفعل مع الموتى في التغسيل، في الصلاة، في التكفين، في الدفن، كل هذا سمعتم منه شيء كثير من كلام الشيخين أثابه الله جل وعلا. ومما يتعلق بهذا الموضوع أمر بدع في الجنائز في أحوال الموتى، فإن هذا من أهم ما ينبغي أن يعتنى به. وسمعتم شيئا مما ذكره الشيخان مما يفعله بعض الناس من تلقين الميت بعد الموت، يقف عند القبر يقول يا فلان ابو فلانة، يدعو في أمه، اذكر ما خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن خرجت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا وبالقرآن إماما. هذا شيء لم يثبت ولا أصل له، والأحاديث في هذا كلها غير صحيحة. وإن المشروع التلقين قبل الموت، قبل أن يموت يلقى لا إله إلا الله قبل أن يموت، أما بعد الموت انقطع عمله، ما له حيلة، ما له إلا ما قدم. بعد الموت ما ينفع إذا قلت أذكر أذكر أذكر، ليس الأمر بيده، إن ثبته الله أجاب بالجواب الصحيح، وإن كان ضيع في الدنيا أجاب بالجواب السيء. المقام مقام دعاء له، ليس مقام تلقين. والعبد له ما قدم من عمله الصالح أو عمله الآخر السيء. فمن قدم إيمانا بالله ورسوله وتقوى لله وفقه في الدين أجاب يوم يسأل في القبر عن ربه ودينه ونبيه في الجواب الصحيح، وعلى ربي الله والإسلام دينه محمد النبي، فيقال لقد علمنا إن كنت لا مؤمنا نم صالحا. فيتمنى أن تقوم الساعة حتى يرجع إلى أهله لما يرى من الخير العظيم والنعيم المقيم، فإنه سأله في قبره ويفتح له باب الجنة يأتيه من ريحها ونعيمها، ويكون قبره الله في رياض الجنة. فيتمنى أن تقوم الساعة الآن لما يرى من الخير العظيم. والآخر يقال له من ربك ما دينك والنبي، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول كيف قلت، ما عنده بصيرة، كان في الدنيا ضائعا يخوض مع الناس على غير بصيرة، فيضرب بمرتبة من الحديد، مطرقة من الحديد عظيمة، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إذا إنسان. ولو سمعها لسان صائق، لو سمعها لسان حين يضرب بهذا الميت لصائق لا تخر روحيا عليه بشدة الأمر وصيحة هذا الميت، نسأل الله. لكن الله خفى علينا هذه الأمور رحمة بنا منه سبحانه وتعالى. لو أن الناس يسمعون عذاب الموتى في القبور ما تهنأوا بنوم ولا عيش، ولكن الله أخفى علينا هذه الأمور وجعلها سبحانه وتعالى بينه وبيننا، ولم يطلعنا عليها إلا في النوادر، في النوادر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، يعني إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستهم من البؤر، وفي رضي الله تنزه من البؤر، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدها رضبة شقها نصفين ثم غرد كل على قبر واحدة وقال لعله وخفف عنهما ما هو يبسا. هذا شيء اطلع الله نبيه عليه على هذه القبرين وعلى يبان، وأسباب عذابهما عدم التنزه من النجاسة والمشي بين الناس بالنميمة. هذا يفيد الحذر من التلطف بالنجاسات وعدم العناية في الاستنجاء. في اللفظ الآخر يقول صلى الله عليه وسلم أكثر عذاب القبر من البول، ويقول استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. فينبغي المسلم بل يجب عليه أن يتنزه من النجاسات وأن يحذرها ويستنجي استنجاء شرعيا من بوله وهائطه، ويتحفظ من النجاسة، وأن يحذر المشي بين الناس بالنميمة. والنميمة نقل كلام السيء من زيد إلى عمرو أو من جماعة إلى جماعة أو من قبيلة إلى قبيلة يثير الفتنة بينهم. والله قال في فلان كذا ويقول فلان إنك بخيل وإنك سيء الخلق وإنك وإنك وإنك وإنك، يقول كلام قبيح من زيد إلى عمرو أو من جماعة إلى جماعة أو من قبيلة إلى قبيلة أو من قرية إلى قرية يثير بينهم العداوة والشحناء. هذه هي النميمة التي فيها الوعيد الشديد نعوذ بالله. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا أدخل الجنة نمام، لا أدخل الجنة نمام، هذا وعيد عظيم. وفي هذا الحديث أنه يعدل في قبره، وهذا شيء خاص، وهذا جريدة خاص في هذين القبرين كما سمعت في كلام الشيخين. والرسول صلى الله عليه وسلم يفعله مع القبور كلها، إنما فعله مع القبرين، فدل ذلك على أن هذا الجريد أو غير الجريد لا ينصب على القبور ولا يغرس فيها أشجار، لأن الرسول ما فعله ولا صحابته رضي الله عنه، ولو كان خيرا لأسبقونا إليه. فلما اقتصر عليه الصلاة على القبرين المعذبين دل على أنه لا يرس على بقية القبور لا جليل ولا غير، لأن الرسول لم يفعله عليه الصلاة والسلام مع بقية القبور، ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم. وما يروى أن بريدة أوصى بذلك فهو محمول على أنه ظن أن هذا سنة فلهذا فعله، لكن الخلفاء الراشدين وكبار علماء الصحابة لم يفعلوا ذلك لعلمهم بأن هذا شيء خاص بالقبرين وليس سنة تتبع. كذلك ما يفعل القبور الكتابة، أن نبه عليها من الشيخين أيضا، كتابة على القبور، الرسول نهى عن الكتابة على القبور لا يكتب عليها، نهى عن تجشيصها وعن البناء عليها وعن الكتابة. وفي بعض البلدان بعض الدول يبنون على القبور، يتخذون عليها المساجد والقبال ويجصصونها ويزخرفونها ويفرشونها بالفرش الفاخرة ويطيبونها وينورونها، هذا كله بدعة، كله من أسباب الشرك. فيجب الحذر من ذلك وأن لا يقع في هنا شيء من ذلك، كما يجب على أخواننا الموجودين هنا من أي دولة إذا عرفوا حكم الله أن ينيروا قومهم هناك إذا رجعوا إليه، ويحذروهم من هذه البدع التي نهى الله عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قال تعالى يحذر ما صنع. وقال ولما أخبر عن كنيسة النصارى وما فيها من الصور قال عليه السلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله، وجعلهم شرار الخلق عند الله عز وجل بأسباب بنائهم على القبور واتخاذهم الصور على القبور صور الموتى. هذا من الجهل والضلال ومن أعمال شرار الخلق نعوذ بالله. وقال عليه الصلاة والسلام ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وأخبر أنه ينهى عن اتخاذها مساجد ويحذر من التأسي بأولئك الماضين الجاهلين الذين فعلوا ما حرم الله جل وعلا، فلا نتخذها مساجد ولا نبني عليها قباب ولا حجر بل نجعلها بارزة، قبور بارزة كما كان قبور الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع بارزة، وهكذا السنة تكون باردة ترفع عن الأرض قدر شبر ويضع لها نصائب حتى تعلم أنها قبور، حتى لا توطأ، حتى لا تمتهن، حتى لا يبال عليها، حتى لا يتربط عليها، فإنها يجب احترامها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كثر عرض الميت كثرته حية. فالواجب احترامها وعدم امتهانها، لا بالمشي عليها ولا بوضع القمامات عليها ولا بالبول عليها ولا بالتربط عليها. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه حتى تصل جسده خير له من أن يجلس على قبر. وقال: لا تصل إلى القبور ولا تجلس عليها. وقال جابر رضي الله عنه: إن النبي نهى عن تجسس القبور مع القعود عليها والبناء عليها والكتاب عليها وأن يزاد عليها ما يرد رابحا. كل هذه الأمور ينبغي تنبه لها، فلا يكتب على القبر لا اسم فلان ولا قبيلته ولا غير ذلك، ولا يضع عليه أشياء فيها زخرفة بلاط الثمين أو ما أشبه ذلك. إذا جعل علامة حجر خاص أو عظم خاص أو حديث خاص لا قيمة لها ليعلم قبر أبيها وقيل لا بأس، فقد ضرد أن لم يعلم قبر عثمان المرحوم بعلامة فلا بأس بهذا. ثم المقصود ليس أن تعرف قبره، المقصود أن تسلم على القبور. إذا جئت المقبرة سلم عليهم وتدعو لهم الظهر، سواء عرفت قبر أخيه أو قبر أبيه وما عرفت أو نسيته، المهم أن تزور القبور للذكرى والعظة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فيقف عند القبور ويسلم عليه ويدعو له ويترحم عليه. أولا فيه إحسان لنفسه بأن يذكر الموت ويذكر البلاء ويذكر ما أصاب هؤلاء وأنهم سوف يخرجون من هذه القبور إلى ربهم عز وجل وسوف يجازون بأعمالهم. ففي الزيارة ذكرى. ثم في إحسان الموتى بالدعاء لهم وترحم عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقية الخلق. يدعو لهم ويستغفر لهم ويسأل الله لهم العافية. هذه السنة في زيارة القبور، الدعاء لهم والترحم عليهم ثم تنصرف. ما فيه جلوس على قبورهم ولا جلوس عندها القراءة، فالقراءة عند القبور بدعة لا أصل لها. وما جاء من القراءة عند القبور وأنه إذا قرأ عليها كذا وكذا صلى كذا وكذا كل حديث غير صحيح، كلها موضوعة لا صحة لها، وإنما يسلم على القبور ويدعو لهم وينصرف. إنما القراءة والصلاة في البيوت والمساجد لا في القبور. القبور لا يقرأ فيها ولا يصلى فيها ولا يقام عليها مساجد إلا الصلاة على بيت فقط، لأنه يصلي عليه صلى على قبر لا بأس، صلاة الجنازة صلي على قبر، فقد صلى النبي على قبر عليه الصلاة والسلام. وآخر ما ورد عن صلى الله عليه وسلم صلى على القبر وقد مضى له شهر، فإذا كان ميت قد مضى له شهر أو ما يقاربه وصلى على قبره فهذا لا بأس، فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود من الصلاة الدعاء له والترحم عليه والإحسان إليه بذلك. كذلك بعض الناس بلغنا أنه قد يؤذن في القبر ويقيم في القبر، ينزل في القبر يؤذن ويقيم، هذه بدعة لا أصل لها، لا أذان ولا قراءة في القبر ولا قراءة، لا يقرأ في القبر ولا يؤذن ولا يقيم ولا يكتب في كتابه ولا يجصصه ولا يبني عليه، كل هذا مما نهى عنه الشرع. فالواجب التنبه لذلك والحذر مما وقع فيه الناس الآخرون، لأن الناس في بلدان كثيرة وقعوا في بدع كثيرة، وقعوا في بناء مساجد القبور، وقعوا في تجسيصها، في البناء عليها، في اتخاذ القباب عليها، فيجب الحذر من ذلك لئلا يصيبنا ما أصاب أولئك. ويجب على أهل العلم أينما كانوا أن ينبهوا على هذا في أفريقيا في كل مكان، في مصر في الشام في العراق في كل مكان، كل بلد يمرها طالب العلم والداعي إلى الله ويرى فيها ما يخالف الشرع حول القبور أو غير ذلك ينبه ويبين. كذلك بعد الدفن ما فيه التلقين بعد الدفن، ولكن يدعو له بالغفران والثبات. النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من الدفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا التثبيت فإنه الآن يسمع، يقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم ثبته بقول الثابت، اللهم ثبته على الحق. بعد الدفن يقف عليه ويدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ثبته بقول الثابت، اللهم ثبته على الحق. هذا هو المشروع الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. أما يلقي ويذكر مخارج الدنيا من أشهد أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله إلى آخره، هذا ما حصل. هذا ما صح فيه أن يقصر شيء فيكون من باب البدع لا من باب السماء. ولو قصر بذلك عظة الأحياء الموجودين على المنع هذا ما لا أصل لأن ما في ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي يفعل. ولكن لقى عند الموت لا إله إلا الله قبل أن يموت. هذا هو المشروع يلقن وتقن لا إله إلا الله يقولها عنده لا إله إلا الله يذكره بذلك لعله يقولها حتى يموت عليه. فإن لم ينتفع فإن لم ينتبه قال له يا عبد الله ويا أبو فلان قل لا إله بكلام طيب قل لا إله إلا الله. فإذا قال سكت عنه رجع أنه يموت عليها. طلق الله جميع التوفيق والهداية وجزى هؤلاء الشيخين خيرا عن محاضرات العلم والدين وجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا لسماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. أحد الأخوة أرسل إلينا يسأل عن قيمة هذه المحاضرات ويريد أن يحصل عليها وننبه الجميع لأن هذه الأشرطة نرسلها توا بعد المحاضرة مباشرة إلى مكتبة دار طيبة في شارع عسير عند ملتقى شارع السبالة وتطبع منها أشرطة لمن يحتاجها هناك. جميع الأشرطة موجودة هناك والحمد لله. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هو كلامكم حول حديقة الملذ بالرياض حيث يحصل كل يوم جمعة اختلاط بين الخادمين والخادمات وأصبح الذي في قلبه مرض إذا كان يعرف لغة هؤلاء الكفار أن يصحب معه خادمة أو أكثر ثم يفعل بها ما يشاء. وأما الكفار الذين يسكنون في مساكنهم وهم عمال في مصانع أو شركات فهم كل يوم جمعة يأتون بأكثر من خادمة فنرجو من سماحتكم علاج ذلك الأمر قبل أن يستفحل وقبل أن ينتشر هذا الفساد ويحفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله. سوف يعالج إن شاء الله. جزاك الله خير. جزاك الله وبركة. نرجو أن يزيل الله كل سوء وسوف يعالج إن شاء الله. وقد فعلنا بعض ما يلزم ولكن يتابع شيء نسأل الله ينفع بالأسباب. والسؤال الآخر حسب ورودي إلينا اشتريت قطعة أرض بمبلغ 5000 ريال منذ 10 أعوام والآن أصبحت تساوي 500,000 ريال فهل يخرج زكاتها على أساس القيمة القديمة أم على أساس القيمة الحالية؟ سبق السؤال. اشتريت قطعة أرض بمبلغ 5000 ريال منذ 10 سنوات والآن أصبحت تساوي قيمتها 500,000 ريال فهل أخرج زكاتها على أساس القيمة القديمة يعني 5000 أم على أساس القيمة الحالية 500؟ هذه الأرض إذا كنت اشتريتها لقصد التجارة البيع فإنك تزكيها عن كل سنة بحسب قيمتها لا بقيمة الأولى ولا بقيمة الأخيرة كل سنة بحسب قيمتها. إذا كانت السنة الأولى إنما تساوي 5000 زكيها 5000 ثم الثانية كذلك والثالثة كذلك هكذا على حسب القيمة. وإذا زادت في الأولى أو في الثانية أو في إلى 10,000 إلى 20,000 إلى 40,000 إلى 100,000 تزكيها كل سنة بقدر قيمتها والسنة الأخيرة تزكي 500,000 لأنك بعتها ب 500,000 تزكي 500,000 والسنوات التي قبلها كل سنة بحسب قيمتها بالتشاور مع أهل الخبرة بينك وبينهم حتى تعرف قيمة لكل سنة وتخرج زكاتها بحسب ذلك. سؤال الثاني إذا كان بهم الاختيار ما فيها شيء إذا كان اشتراها يتخذها سكن يبني عليها سكن أو دورا للأجار أو ما أشبه ذلك فليس فيها ذكاء. يعني الأول اشتراها غير تجارة ثم رأى أن فيها مصلحة للبيع فباعها إذا اشتراها لغير التجارة فليس فيها ذكاء إلا إذا نواها الاختيار بعد حين بعد النية يبتدي الحول. إذا نواها للتجارة بعد النية يبدأ الحول إذا تمت السنة بعد النية للتجارة زكاة التجارة. هل الأولى جعل الأبناء الصغار مع أوليائهم في الصفوف الأولى في الصلاة حتى لا يحصل منهم عبث أو يكونوا في مؤخرة الصفوف؟ الأولى يكون مع أوليائه إذا كان بلغ 7 فأكثر يكون مع وليه حتى يلاحظه حتى يوجهه وحتى يمنعه من العبث. أما إذا كان أقل من 7 فالأولى تركهم في البيوت. نعم. لو في روضة المسجد ولو ما ينظر ما دام من 7 فأكثر يجب أن يكون صفا ويكون إماما إذا كان يعرف. ما حكم جلسة الاستراحة وهل يسن المأموم فعلها مع الإمام الذي لا يفعلها وهل يشرع الإمام فعلها وما كيفيتها؟ جلوس جلسة الاستراحة جلسة مختلفة اختلف فيها العلماء رحمهم الله منهم من استحبها ومنهم من لم يستحبها وجاء فيها عدة أحاديث والصواب في هذا أنها مستحبة لأن ثبت من حديث مالك بن حويرث ومن حديث أبي حميد الساعدي ما يدل على أنها سنة وصفتها أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الركعة الأولى من السيدة الثانية جلس قليلا كهيئته بين السيدتين ثم نهض، وكذلك إذا قام الركعة الثالثة بعد السيدة الثانية يجلس قليلا كحاله بين السيدتين ثم ينهض، وليس فيها ذكر وليس فيها دعاء، هي مستحبة للإمام والمنفرد والمأموم، ويفعلها المأموم ولو فعلها الإمام لأنها من السنن على الراجح، كما أن المأموم يفعل ما تركه الإمام من السنن. فلو أن الإمام مثلا ما رفع يديه عند الإحرام أو عند الركوع أو عند رفع منه أو عند قيام الشهادة الأول الثالثة، لو أن ما رفع في هذه المواضع فإن السنة المأموم يرفع، سنة ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليدين إلى حيال المنكبين أو إلى حيال الأذنين، هي سنة يفعلها المأموم والإمام والمنفرد، ولو تركها الإمام لم يشرع أن يتركها المأموم، لم يشرع المأموم أن يفعلها حتى لا تضيع السنة. نعم. كثير من الله يبارك فيك. نعم. فيها قبور توضع في البوادي يعني، ويضعون احجار بيض يرفعونها عند راس الميت يقولون هذا الشجاع بيض الله وجهه، ويضعون الاحجار هذه بياض له وشجاعه، يعني انه ذبح فلان ابن فلان، توضع عند راس يعني زي الادمي. هذا غلط، هذا غلط. القبور لا تميز، القبور لا تميز باشياء تميز هذا، سواء الشجاع ولا جبان لا يميز فيه. لكن القبور تكون مستويه. ولا يحط احجارا كبيره لبعض الناس ولا بعض الناس، لا خليها مستويه، لا باس يوضع عليها حسبه ترش بالماء يثبت التراب حتى لا يزول، يوضع عليها نصائب من لبن او حجرين عند الراس على انها قبور. اما للشجاع حتى في ميزه ربما ياتي بعد ذلك من يعبده من دون الله، من يستغيث به، من ينذر له، لا يميز بشيء لا بالكتابه ولا باحجار خاصه للشجاع والعالم والرئيس ونحو ذلك، لا، بل تكون القبور متقاربة أو مستوية ليس فيها تفضيل لأحد، الله جل وعلا جعلها هكذا، وهذه عظة وذكرى بعد القصور العظيمة والخدم والمال والحرس، تكون هذه القبور هكذا، هذه من إظهار عدل الله وحكمة سبحانه وتعالى لعباده، ولأن فيها سدا للذرائع التي قد تدي من الشرك وتقارب من الشرك، فتكون القبور في غاية من التواضع، ليس فيها ما يثير فتنة من رفع لها أو بناء عليها أو اتخاذ قباب عليها أو مساجد أو كتابات أو غير هذا. نعم. وهكذا الأحجار يقول تعالى لا تجعل من رآها يزيلها. نعم يزيلها وله أجر. إذا كان فتنة لا، إذا كان فتنة يتوسط بينهم بالكلام الطيب والفعل الطيب حتى لا في فتنة، يعلمهم أني سمعت فلان يقول كذا، سمعت طالب العلم ثاني يقول كذا، الشيخ الفلاني يقول كذا، إن هذا ما يصلح، يحل المشكلة بالطرق الطيبة لا بالفتن. كثير من الأئمة هداهم الله. هل ضم القبر للكل ولا ممكن المؤمن ما ضم القبر؟ جاء بعض الروايات أنها تضم الميت، ولكن ضمها للطيب غير ضمها للحبيب. ضمها للطيب ضم الحبيب لمحبوبه، وضمها للخبيث ضم العدو لعدوه. وهذا الصحيح يا شيخ على الكل، لأني سمعت يقول إن الواحد لما يجد إن الناس راحوا عنه لا لا بس يسمع وقرأ عليه يعني فقط، ما في صحيح. ما يصيح الصحيح لمن يضرب. الله لكن لا يسمعها الناس. الله لا يسمعها الناس. الغالب لا يسمعها الناس. لقد يسمع. لكنه نادر. نادر نسأل الله العافية. حدثني بعض الناس منذ 30 سنة تقريبا أن له عمة توفيت، فقيل له إن في قبلها صياح. إن في قبلها صياح. وكان يستبعد هذا الشيء. فظهر مرة من المرات واستمع إلى قبلها فإذا هو صحيح وإذا فيها صياح، وسئل عن ذلك فسئل عنها أصحابها فقالوا إنها لا تزكى، إن عندها أموال وإنها لا تزكى، وأن هذا من جزاء ذلك نسأل الله السلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فاطلعه الله على عذابهما، سمعتم مما تقدم أن أحدهما كان يأتي بالنميمة ولكن كان لا يتنزه إلى البول. وجاء وقاع أخرى نسأل الله العافية. كثير من الأئمة هداهم الله يكون زمن تأديتهم للصلاة على النصف من صلاتنا هنا في المسجد التي صليناها مع سماحتكم، لهذا لا يمكنون المأمومين من الطمأنينة والخشوع الذي هو لب الصلاة، فهل تتكرمون بالتعميم عليهم ومناصحتهم؟ إن شاء الله هذا طيب، هذا شيء طيب، ولكن هذا واقع. كثير من الأئمة عنده عجلة في الركوع والسجود، ولا ينبغي له يكون عنده هدوء وركود حتى يطمئن الناس وحتى يتلاحق الكبير والضعيف والمريض في ركوعه وسجوده. نعم. ما هي مسافة وإما ينبغي يفعل يكون يسبح 3 مرات أو 5 مرات سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاث مرات او خمس او سبع, ويقول سبحان ربي الاعلى في السجود كذلك, ويقول مع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, ويدعو في السجود ما تيسر حتى يثابر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدنو فعل النبي عليه الصلاه والسلام. وجاء في بعض روايات عن انس انه راى اماما مطمئنا في صلاته يعد له عشر تسبيحات, فقال ان هذا اشبه الناس بصلاه النبي عليه الصلاه والسلام. ما هي المده المناسبه بين الاذان والاقامه؟ ليس فيها حد محدود بين الاذان والاقامه, ولكن يتحرى الامام لا اعلم حدا محدودا عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يتحرى ربع ساعه ثلث ساعه قليل من ذلك على حسب قرب المامومين ومسارعتهم, فاذا كانوا يسارعون الى الصلاه ويجتمعون بكر, واذا كان هناك عندهم شيء يتاخر يراعي احوالهم, ولا سيما في العشاء فانه كان يراعيهم كان يصلي العشاء احيانا واحيانا, اذا راى معجله وعجلها واذا راى فطر اخرها. اما الظهر والعصر والمغرب والفجر فهذه ينبغي للإمام أن يراعي فيها حالهم ولا يتأخر كثيرا, بل يكون يعني متحرر الصلاة في أول وقتها لكن من غير عجلة إلى المغرب, فهي أولى تعجيلها بعد الأذان بقليل, كان النبي يعجلها بعد الأذان بقليل, وكان الصحابة يصلون بعد الأذان ركعتين ثم يأتي النبي ويقيم عليه الصلاة والسلام. ما هذا المحاضرة أن الوقت المحرم يدفن في إحرامين, فإذا توسخت من سبب حادث بدم ولا عاد تصلح مرة فماذا الطريقة؟ المتوفى في الجهاد في المعركة, شهيد المعركة هذا يدفن في ثيابه ولا فيها دماء, لا يصلى عليه ويدفن في ثيابه, شهيد المعركة في معركة الجهاد الشرعي إذا مات المعركة يدفن في ثيابه, ينزع منه السلاح والجلود ويدفن في الثياب في دماء ولا يصلى عليه, وهي شهيدة الله يوم القيامة. واما الذي في حادث لا, اللي في حادث يغسل وينظف ويحط له اكفان وله مثل الحادث في المعركه, هذا يغسل ويكفن ويصلى عليه, ليس من نيس الشهاده في المعركه. وكذلك المحرم يغسل ويصلى عليه ويكفن في ثوبين, النبي عليه امر الذي مات في الاحرام ان يغسل النائب وسلم ويكفن في ثوبين ازاره ورداء, ولا يغطى راسه ولا وجهه ولا يطيب, إذا مات المحرم لا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه ويوثب في ثوبين إزاره ورداء, هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الثوبين توسخت من الحادث ولا توسخت يوثب في ثوبين, هذا ما في حادث المحرم, ما في حادث المحرم مات طاح من كذا وهو محرم إيه في سيارة يوثب في ثيابه ولا في حادث ولا جرى فيها ما تغيرت. نفتقر للدعاة والمرشدين في منطقة بني مالك منطقة جيزان, حيث أن تلك المنطقة قل فيها الوازع الديني بسبب طغيان المادة وشغلة الدنيا, فهل لفضيلتكم بإرسال دعاة إلى تلك المنطقة شاكرين لكم ذلك؟ قد جاء أمر سيأتيه إن شاء الله, قد جاء أمر سيأتيه دعاة إن شاء الله متتابع الدنيا. إذا كان لي أخ من أبي فهل يحق لي مصافحة خالته, أي مصافحة خالة أخي؟ بزوجك. إذا كان لي أخ من أب من الأب فهل يحق لي مصافحة خالته التي, أي مصافحة خالة أخي؟ يعني أم الأب يعني إنما الأم مختلفة زوجة أبيك يعني؟ الأم مختلفة يعني هو له أخ أمه يسمون زوجة الأب خالة أيوة يسمونها عمة, زوجة الأب محرم, زوجة أبيك محرم, زوجة أبيك إن كان في أمك محرم, أما خالة أخيك من الأب اللي خالف لك هي محرم, خالة أبيك خالة أخيك من أبيك ليست خالة لك إلا كانت خالة أبيك فهي خالة, ولو كانت بعيدة خالة أبيك أو خالة جدك من النسب أو الرضاعة محرم لك, أما خالة أخيك من أبيك التي هي أمك ولا يبقى أمك لا ما هي محرمة. نعم إذا نعم أم زوجة الأب لا أم زوجة الأب محرمة لأبيك ولا أنت لا, أم زوجة الأب محرمة لأبيك مو بلك أنت, أم زوجة أبيك محرمة لك, زوجة أبيك وجدك وجد جدك وأبي أمك هؤلاء محارم, زوجاته محارم, أما أم الزوجة هي محرمة لك لكنها محرمة لأبيك يعني أم زوجة, وأما أنت هي محرمة لك يا الولد. نعم. إذا كان لي أخ من أبي وله أخت من الرضاعة فهل يجوز لي مصافحتها؟ إذا كان لي أخ من أبي وله أخت من الرضاعة فهل يجوز لي مصافحتها؟ إذا كانت أخت من الرضاعة رضعت زوجة أبي أمه, زوجة أبي يختل لك ولا جميع لله من شقيقة من أمه من الرضاعة واختل لك ولا من الرضاعة, إذا كانت الرضاعة من زوجة أبي, أما إذا كان أخو من أبيك رضعت امرأة أخرى هي أم لنا الرضاعة ولا يستم من لكن لا, أما إذا كان الرضاعة من زوجة أقرب أخوك أقرب من عمك ومن خالك، زوجة أخيك مين محرم لك تحتجب عنك، إذا كانت زوجة أخيك تحتجب زوجة عمك وخالك أبعد وأبعد، زوجة خالك زوجة عمك زوجة أخيك كلهم هم محارم، ليسوا محارم لا صابحين ولا يكشفن لك فقالهن يحتجبن ولا كانت صاحب أن صابحون لأنهن غير محارم. والمصافحة للمحرم زوجة أخي أختك عمتك خالتك أمك بنتك، أما بنات عمك زوجات خالك زوجات عمامك زوجات أخوالك لا مهم محارم ليسوا محارم ولا تصافحن إحداهن أبدا. بعض المصابين بأمراض نفسية يذهبون إلى الكهان والمنجمين، لا يجوز لا يجوز الذهاب إلى المنجمين والكهان ولا سؤالهم عن مرض ولا عن غيره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة الأربعين وراه سنخ. ويقول لما سمع الكهان قال لا تأتوهم، قال ليسوا بشيء ونهى عن اتيانهم. وقال من أتى كاهنا وصدقهم يقول فقد كفر من أوزع محمد عليه الصلاة والسلام. وليس منا ليس منا من تكهن أو تكهن أو سحر أو سحل أو تطيه أو ترجيلا، فلا يشاء منا الوعيد، فلا يتونا ولا يسألون. أو الذي يقولون عطنا سيرة المرأة، عطنا رفتها، عطنا غليلة، عطنا اسم أبوك اسم أمك اسم أبوك، هؤلاء كهنة أو كذابين ومشعوذين يأكلون مال الناس بالباطل، إما أنهم خدام للجن ويكذبون على الناس، وإما أنهم يريدون هذا تلبيس على الناس حتى يأخذوا أموالهم بغير حق. والدواء والعلاج يكون عند الأطباء المعروفين أو عند الناس المعروفين بالخير من العرب الذين يداوون بالكي بالحمية بأدوية أخرى معروفة، ولا يتهمون بخدمة الجن ولا طاعة الجن ولا سؤال الجن، هذا لا بأس به. وطيب على حاله معروف عند الناس، الطيب معروف عند الناس والرضي معروف عند الناس. نعم. رجل عنده سلس في البول يقول إذا دخل الوقت وتوضأ فبعد الوضوء يخرج ما لا يزيد على نقطتين من البول وهو متحرج من ذلك، نرجو الجواب. إذا خرج شيء يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء ويترك الوساوس، لا يعجل حتى يستنجي، ثم إذا استنجى قام وتوضأ وترك الوساوس، ويرش ما حول فرجه بالماء بعد الوضوء حتى يحمل ما يقع من الوسوسة على هذا الرش، وبعد ذلك ينتهي هذا الشيء ما يقع على الشيء. لكن لو جزم مثل الشمس أن خرج من الشيء بعد ذلك يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء ويغسل ما أصاب ثوبه أو سراويله من ذلك، ثم يترك الوساوس ويقطعها ويشتغل بنفسه ويعلن عن هذه الوساوس حتى لا يشغله الشيطان وحتى لا تلعب به الشيطان. رزق الله جميع التوفيق والهدايه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله على اله واصحابه وجلاله. اما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوه الطيبه فيما يتعلق باليتيم والمسكين وعناية الإسلام بهما والأمر بالإحسان إليهما. وتولى هذه الندوة أصحاب الفضيلة الشيخ أحمد عبد الرحمن الشريف، شيخ صالح بن علي الناصر، والشيخ الغزالي خليل عيد، وقد أجادوا وأفادوا وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه في هذا المقام، فجزاهم الله خيرا وبارك فيهم وضاعف لنا ولهم المثوبة وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وتوفيقا. ولا ريب أن اليتيم والمسكين من حق الناس بالرعاية والعناية، وقد أكثر الرب عز وجل في كتابه العظيم من الحث على الإحسان إليهما ورحمتهما ومواساتهما كما سمعتم. فجدير بالمؤمن وجدير بالمؤمنة الإحسان إلى من لديه شيء منهما، وفي عموم أيتام المسلمين وفقراء المسلمين، فإن الصدقة في هؤلاء في محلها من الزكاة وغيرها. وعرفتم ما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أنا وكاهل اليتيم في جنتك هاتين، وشبك بين إصبعيه. هذا يدل على عظم كان اليتيم والإحسان إليه. كذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. هذا فضل عظيم، والله جل وعلا: وآتي القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذل تبذيرا. ويقول عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. الآية في آيات كثيرات يحث فيها سبحانه على الإحسان إلى الأيتام والمساكين. وسمعتم أن اليتيم هو الذي فقد أباه وهو صغير لم يبلغ الحلم وقال له يتيم، فإذا بلغ الحلم زال عنه وصف مثله. وقد يفقد أبويه جميعا فيكون أشد في حاجته وأعظم في ضرورته. وهذا كله إذا فقدهما ولم يخلف ما يكفيه. أما إذا خلف له مالا يقوم بحاله فإنه حينئذ لا يكون محل للصدقة ولا يكون محل للرعاية والعناية بماله وتنميته والإحسان إليه حتى ينمو هذا المال ويحفظ هذا المال. وهو كذلك يكون محل العناية من جهة التربية والتوجيه والتعليم والصيانة عما لا ينبغي. فاليتيم في حاجة من جهة تربيته، تربية الإسلامية وتوجيهه وإرشاده. وإذا كان لا مال له صار محتاج أيضا إلى المال، وإذا كان لديه مال فهو محتاج إلى أن يصلح ماله وينمى ماله ويحفظ. وسمعتم من الآيات ما فيه الكفاية وقوله جل وعلا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. فلا تقربوا أموال اليتامى إلا بالتي أحسن، وذلك التصرف فيها بالتجارة والتنمية بالنصح وأداء الأمانة حتى يبلغ اليتيم أشده، حتى يبلغ الحلم ويزول عنه السفه ويكون رشيدا. فإذا رشد دفع إليه ماله ورشد عليه. ولا يجوز قرب ماله للطمع فيه والإساءة إليه، بل هذا من أعظم أسباب العقوبات ومن كبائر الذنوب، كما قال عز وجل: إن لن يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فأكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب. وفي الحديث الصحيح: اجتنبوا السبع الموبقات قلنا وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس الذي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي والزحف وغيره المحصنات الغافلات المؤمنات. فجعل اكل مال اليتيم من هذه السبع الكبائر الموبقه المهلكه نعوذ بالله. فعلى من كان عنده يتيم او يتيمه ان يتقي الله في امرهما وان يحسن اليهما وأن يصنع ما لهما عما لا ينبغي وأن يجتهد في تنميته. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتجارة في مال اليتيم لئلا تكون الصدقة، ولكن الرواية المرفوعة ضعيفة والمحفوظ أنه من كلام عمر، كان عمر يوصي بذلك رضي الله وأرضاه بالإحسان إلى أموال اليتامى لئلا تكون الصدقة، يعني بالتجارة فيها وتنميتها. والمقصود أن الأيتام والمساكين لهما حق على المسلمين، فجدهم بالمسلمين ألا يغفلوا عنهما ويعلوا بهما. واليتيم قد يكون له ولي وأن يتولاه من يحسن في ماله، وقد يتولاه من يجمع له المال من يلطف به، لكن أولئك الفقراء الكثيرون الذين ليس لهم من يتولاهم ويحسن إليهم يجرون أيضا ما يرعوا ويحسن إليهم من الزكاة وغيرها، وأن يعطف عليهم من إخوانهم. فرحمة المسكين والعفو عليه من أفضل القربات. والله يقول جل وعلا في كتابه الكريم عن أهل البر: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. وجعل هؤلاء هم أهل التقوى، هم أهل الصدق بسبب إحسانهم وعنايتهم بهؤلاء الضعفاء. ثم الإحسان إليهم يزيد صاحبه خيرا ويزيده فضلا، والله جل وعلا يهلف عليه مع الأجر العظيم كما قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء هو يخلفه هو خير الرازقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال سبحانه: يا ابن آدم أنفق ننفق عليه. وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من يوم يصبح فيه الناس إلا وينزل الله في ملكين، أحدهما يقول: اللهم أعط منفقا خلفا، والثاني يقول: اللهم أعط منفقا تلفا. فالإنفاق على المساكين ورحمتهم واللطف بهم ومواساتهم من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات. والمحسن موعود بالأجر العظيم مع الخلف، مع خلف ما أنفق. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله خيرا وأعظم أجرا، مع ما قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء هو يخلفه هو خير الرازقين. ثم هذه الصدقة يتقبلها الرب يمينه، التمرة الواحدة يتقبلها بيمينه جل وعلا ويربيها لصاحبها كما يربي أحد فلوه وفصيلة حتى تكون مثل جبل إذا كان من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب سبحانه وتعالى. وفي قوله عز وجل: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ما يوجه أولياء اليتامى إلى ما هو الأصلح، وأن المقصود إصلاح لهم وعمل ما فيه الخير لهم. فولي اليتيم مفوض في هذا الأمر من جهة الله عز وجل أنه يعمل ما هو الأصلح كما يعلم يعمل لنفسه ويجتهد لنفسه ما هو أصلح، فيجتهد اليتيم أو ما هو أعظم من ذلك حتى يكون بريء الذمة بل أدى الأمانة وأحسن إلى هذا الفقير. والحديث الصحيح: من لا يرحم لا يرحم، فإذا الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من يرحمكم من في السماء. هذا، وأسأل الله عز وجل أن توفقنا جميعا لما يرضيه وأن يسلك بنا صراطه المستقيم جميعا، ويجعلنا وإياكم مما يرحم ويحسن ويجود ويتكرم على عباد الله المحاويج والفقراء والمساكين من الأيتام وغيرهم، وأن يرزقنا الاستقامة على أمره والبذل في سبيله، وأن يجزي أصحاب الفضيلة عن ندوتهم وعن توجيههم وإرشادهم وبيانهم خيرا، ويضاعف الجميع المثوبة. ختاما لهذا البحث أود أن أذكر أن سجود السهو لا بأس أن يقدم ويؤخر، لا بأس أن يؤتى به قبل السلام ولا بأس أن يؤتى به بعد السلام. سجود السهو له محلان: قبل السلام وبعد السلام. فإذا تأخره الإمام وسجد بعد السلام فلا بأس، وإن قدمه قبل السلام فلا بأس، لكن له أحوال: في بعضها الأفضل قبل السلام وفي بعضها الأفضل بعد السلام. كله قبل السلام أفضل، كله قبل السلام أفضل إلا ما كان عن نقص أو عن بناء على غلبة الظن. فما كان عن نقص ركعة أكثر إذا سلم عن ركعة وركعتين فهذا سجوده بعد السلام أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سلم مرة عن ركعتين في الظهر أو العصر، سلم ركعتين ثم لبه وقام فأتى بالركعتين ثم سلم ثم سجد السهو بعد السلام عليه الصلاة والسلام، ومرة سلم من ثلاث فترك ركعة فلبها فتم فأتم الصلاة ثم تشهد ثم سلم ثم سجد السهو بعد ذلك. هذا هو الأمر. وفي أحوال سجد قبل السلام وهي ما عدا هذين الحالتين: الحالة الثانية إذا بنى على غالب ظنه، إذا بنى على غالب ظنه وتحرى الصواب وأتم فإنه يكمل ويسلم ثم يسجد سجدتين للسهو.

ما في توعية يا شيخ، يصلينا في الشوارع. نعم. إذا حضرتهن الصلاة التي تفوت مثل المغرب وهن بحاجة إلى السوق يصلينا في الشارع. وبايعات الفصفص أيضا هذول يتكلميات عنها الماء يتوضينا معهن ويصلينا في الشارع. فلو نبهنا كان طيب. ما رد عنك. أو يقع كهذا التنبيه ولا الباب لكن ما هو الأقرب أو هناك جهد. لو الإخوان اللي من الهيئة الذين يحافظون على الأخلاق أو يدعون إلى الصلاة ينبهونهم ويعتدن المساجد كان طيب، خصوصا لا ينزلن الشوارع. لا هذا إن شاء الله يقع يمكن للهيئة والهيئة تلاحظوا هذا إن شاء الله. وآخر يسأل فيقول ما حكم من طلق زوجته طلقة واحدة وهي حبلى وأخذ عوضا من ولي أمر الزوجة وبعد مدة أنجبت بنتا ثم بعد 3 سنين طلب مراجعتها؟ إذا كان الطلاق واحدة فقط أو ثنتين فقط وهي حبلى ثم وضعت له العود إليها بنكاح جديد، وأما إن راجعها قبل أن تضع فلا بأس من دون حاجة إلى عقد جديد، إلا إذا كان أخذ عوضا فالعوض يمنع من المراجعة، ولكن يجوز أن يعود إليها بنكاح جديد حتى ولو عدة إذا كان أخذ عوضا منها أو من وليها أو من أجنبي. لكن أخذ عبرة على الطلاق فإن الطلاق يكون بائنا بين وجهة صورة وله عود إليها بنكاح جديد في العدة أو بعدها، وإذا كان الطلاق طلقة أو طلقتين. أما إذا كان طلق الطلقة الأخيرة الثالثة لم تحل له إلا بنكاح إلا بعد زوج وإصابة، يعني بعد زوج جديد يصيبها يعني يجامعها، ثم إذا طلقها أو مات عنها واعتدت جاز لزوجها الأول. ورجل توفي وله أولاد وزوجة وقد تزوج الأولاد وله تقاعد من الدولة، وقد طالب الأولاد الزوجة باستحقاقهم من التقاعد، علما أن من تزوج من الأبناء أو الزوجة يسقط حقه من التقاعد لحساب الدولة، هل يصح ذلك للزوجة حيث أنها لم تشعر مصلحة التقاعد عن زواج الأولاد؟ هذا إلى نظام الدولة يرجعون إلى المسؤول والمسؤول يعلمه ويرشده إلى ما يلزم. وآخر يسأل ما مدى صحة صلاة من صلى بدون سترة عامدا أو بدون عمد؟ الصلاة السترة سنة بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى هذا فليصلي إلى سترة وليد منها، ولكن ليس هذا بواجب، ثبت أنه صلى إلى غير سترة عليه الصلاة والسلام. فصلاة السترة مستحبة ومتأكدة، ولكن لو صلى إلى غير سترة ولم يمر أمامه من يسند صلاته فصلاته صحيحة، ولكن الأفضل أن يصلي إلى سترة ويد منها. وآخر أرسل إلينا سؤالا بخط ركيب إلا إذا كان مأموما فالمأموم تابع للإمام لا يحتاج له. الحرم هل تلزم السترة؟ الحرم بس الحرام ما يلزم، بس الحرام يعفى عليه لمظنة الزحمة ومظنة المشقة، فالصواب أن لا يلزم المسجد الحرام يصلى فيه ما يلزم، وهكذا المسجد النووي والمساجد التي يكون فيها الزحام الشديد يعفى عنه لو صلى في أي مكان لا يتمكن من الصلاة عند الزحام الشديد والمشقة ولا يختصر المسجد الحرام. نعم. وآخر أرسل إلينا سؤالا بخط ركيك نحاول قراءته على علته، فيقول يوم سمعت يوم عرفة محدثا يقول العيد 4 أيام مثل عدد الرمي، أنه الرمي 4 أيام فيقول العيد 4 أيام كذلك، وسمعه يقول من تعجل فيرمي 4 بحجر اليوم 12 مع 11، يعني يرمي يوم 11 ثم يرمي يوم 12، ما أدري يعني هذا كلام ما معقول، معناه أن أيام العيد أيام الذبح وسمى أيام العيد 4، يوم العيد 3 أيام بعده وكلها فيها رمي، يوم العيد يرمي جمار العقبة، وال11 في رمي جمار الثلاث، وال12 في رمي جمار الثلاث، وهكذا 13 لمن لم يتعجل في رمي جمار الثلاث، فكلها أيام عيد، كلها أيام رمي، كلها أيام ذبح، كلها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فإذا رمى يوم العيد ورمى اليوم 11 جمار الثلاث بعد الزوال ورمى 12 بعد الزوال جمار الثلاث فله التعجل قبل غروب الشمس، له يتعجل من منى إلى مكة قبل غروب الشمس أو لوطنه إذا شاء فلا بأس في ذلك، يتعجل ولا شيء عليه. وإن بات على 13 ورمى يوم 13 فهو أفضل، لأن الرسول بات عليه الصلاة والسلام ورمى في يوم 13، هذا هو الأفضل لما في زيادة العمل والتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإن تعجل بعد الزوال وبعد الرمي في يوم 12 فلا بأس عليه، فله يقيه مكة ما شاء، فإذا أراد السفر طافا للوداع بعد ذلك. وإن تعجل في الحال وسافر بعد الوداع بعدما رمى يوم 12 مر مكة وطاف الوداع ومشى وسافر فلا بأس. ولكن بعض الناس قد يغلط ويعود يوم العيد هو اليوم الأول من أيام التشريع، وإذا رمى اليوم 11 تعجل، هذا غلط. يوم العيد ليس من أيام التشريع، أبدا في قوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودات، ومن تعجل في يوم فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه من اتقى. هذه الأيام غير يوم العيد، كالحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، فالتعجل في يومين معنا في الثاني عشر، ويوم العيد ويوم العيد لا يعد منها، فينبغي يفهم هذا. الأيام الثلاثة هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، والتعجل يكون في الثاني عشر، والتريث يكون إلى الثالث عشر، ولا يجوز الرمي إلا بعد الزوال في هذه الثلاثة الأيام كله بعد الزوال. والتعجل يكون بعد رمي الجمار وبعد زوال الشمس، يرميها بعد الزوال ثم يتعجل إلى مكة فيطوف طواف الوداع ثم يسافر إذا شاء، وإن بقي في مكة يبقى حتى يعزم على السفر، فإذا عزم على السفر طاف الوداع. يا بوس الله يبارك فيك. الحين المرأة إذا مرت مور السترة من بعد السترة القصيرة تقطع الصلاة؟ ما تقطع، إذا مر وراء السترة ما تقطع، هكذا الحمار هكذا الكلب وراء السترة أو بعيد عن الإنسان، إذا كنا بعيدين ما يقطع. وإذا كان بين يديه قريبة منه أو بين يديه بينه وبين السترة يقطع الحمار وكلب أسود المرأة كبيرة حائض بالغة. وإذا كانت بعيدة عنه لا يتناوطها ولا يسمح إلا بخطوة خطوتين لا تقطع صلاة. يعني الحرم لا تقطع، في الحرم الشريف لا تقطع، في الزحام الشديد لا تقطع. هل تنصحون بقراءة كتاب السنن والمبتدعات للشقيري؟ كتاب جيد مفيد لا بأس. نعم. رجل الحج هذا العام متمتعا ثم فقد ماله في أيام الحج فلم يستطع ذبح الهدي ولم يصم في مكة، ثم رجع إلى الرياض وهو يسأل الآن ماذا عليه؟ عليه يصوم 10 أيام في الرياض ليكفي عن الهدي، إلا إذا أحب أن يهدي الآن، إذا كان يستطيع أن يرسل هديه إلى مكة ويذبح هناك كفى عن الصيام، وإن صام فلا بأس، لأن العبرة بحاله وقت الهدوء. فإذا كان ذاك الوقت عاجز وقد فقد ماله فالصيام يجزئ، ولا إذا صام هنا أجزأته. وكما ينبغي أن يفرغ 3 أيام، كان يعني ينبغي أن يصوم 3 أيام في الحج، في أقل شيء في الأيام الثلاثة الأخيرة أيام التشريق، هذا هو الواجب عليه مع قدرة. أما إذا كان عاجز واستطاع الصيام يصوم 3 مع 7 يكون 10 يصومها في الرياض. وإذا أحب يرسل له الهدي وأحب يرسله إلى مكة ولا يصوم أرسله إلى مكة مع الثقة أو سافر به هو وذبح هناك بنية الهدي فأكل وأطعم. نعم. ترك طواف الوداع جاهلا، عليه يرجع فيطوف الوداع أو يذبح إذا شاء زمن في مكة الفقراء والمساكين عن تركه الواجب، لأن طواف الوداع واجب من جهة الحج، فإذا تركه إما أن يعود ويبدئ إن شاء الله على أرجح القولين، وإن فدى وذبح في مكة عن تركه الوداع فذلك يجزئه، كما لو ترك الجمار وذبح ودم أجزأه، لكن لا يتعمد الترك، لا يجوز تعمد الترك، بل يأثم يتعمد ترك الجمار وترك شيء منها ترك الوداع لا يجوز هذا، يأثم. لكن لو فعل وفات الوقت فإنه عليه الدم، وهكذا في طواف الوداع، إذا فعل ترك طواف الوداع عامدا فإنه يأثم، أو جاهلا أو ناسيا فإنه يرجع فيأتي به أو يكتب يرجع عن ذلك بمثل ذبيحة الضحية، يعني جاءت المعز قد تم لها سنة أو من الضائع قد تم 6 أشهر مثل الضحية مثل هذه التمتع. نعم. عفى الله عنك يا شيخ. نعم. رجل تزوج امرأة بشغار ولكن لما سأل طلقها لم يدخل بها، وبعد وقت يريد أن يخطبها، هل تحل له؟ ما في بأس، زوجها بدون شغار، بدون شرط الشغار، يعني يخطبها ويتزوجها بدون شرط أن يزوج أخته ولا بنته الأحد. أيوه. وأحد يسأل فيقول: أنا لعنت زوجتي 10 لعنات ولا أدري كم لعنة، وآخر يقول: زوجتي لعنتني 10 لعنات، ما حكم لعن الزوج لزوجته والزوجة لزوجها؟ هذا سؤال. كل ذلك لا يجوز، ليس له لعنها وليس لها لعنة، على كل منهما التوبة إلى الله والاستغفار والتسامح مع صاحبه، كل واحد يستسمح الآخر، والنكاح باقي، النكاح باقي والزوجية باقية، وعلى كل واحد يستسمح صاحبه ويقول: أبحني، سامحني، زليت عليك، أخطيت عليك، ويتوب إلى الله من ذلك، والتوبة تجب ما قبله. شيخ الله عنك. المرأة اللي أقل من البالغ يعني ما لا حكم في بدء الصلاة الصغير هذا اللي ما بالغ محل المرأة الحائض البالغة. رجل استقرض مني مالا وبعد مدة من الزمن رأيته يستحق الزكاة، فهل لي خصم المال الذي عليه من الزكاة؟ يعطيه الزكاة يعني بدل المال عنده؟ إذا كان لك مال على نقيض دين فليس لك أن تجعله من الزكاة، لأن الزكاة إعطاء وإيتاء للفقير، وأما هذا فطرحه عنه وإسقاطه عنه من باب الوقاية لماله، فلا، بل تحسن إليه من مالك وتعطيه من الزكاة لفقره، وأما أن تجعل المال الذي عليه من زكاتك لا، بل يبقى عليه حتى يوفيك إذا يسر الله له وتمهله ولا شدد عليه، لأن المعسر يمهل وإن كان العسر فلا يسر، وأما جعله من الزكاة فلا، لأن الزكاة إعطاء وإيتاء وهذا إسقاط وإضراء، لكن لو أعطيته من زكاتك بغير مواطعة بينك وبينه على أن يعطيك وأحسنت إليه ثم رد عليك شيئا من ذلك بغير تواطؤ منك ولا شرط فلا حرج، تعطيه ما تيسر من الزكاة لأن يقرب، فإن أكلها فالحمد لله، وإن رد شيئا منها إليك من دون شرط منك ولا تواطؤ فلا بأس. وصى بثلث ماله بعدما يموت لعمل الخير، فهل ينفق على قرباه الذين لم يتوارثوا فيه او على مشروع مسجد او غيره؟ اذا اوصى الانسان بشيء من ماله كالثلث او الخمس او السدس في وجوه الخير واعمال الخير فالوكيل يفعل ما هو معروف من افعال الخير، مثل الصدقه على اقرباء الفقراء، مثل الصدقه على غير من الفقراء، مثل تعمير المساجد، مثل ترميمها، مثل اماره المدارس الاسلاميه وأشبه هذا الموضوع الخير، من الصدقة على الغرماء والمدينين العاجزين والفقراء حتى يكونوا ديونهم، كل هذا من أعمال الله. أقول لك مال اليتيم يجوز أن أقرض منه؟ من ناحية اللعن حفظك الله، فيه أناس يدعون دورات المياه والوساخات تنزل على بيوت الله وعلى أماكن اللي يصلي فيها الناس، ثم يعني أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حذرنا هذا عند العلماء من باب الزجر، غلت ناقته ملعونة من باب الزجر، وإلا ما تدل عنها ملكية صاحبها هي على ملكية صاحبها، لكن أبعدها عن جيشه من باب الزجر والتحذير عن مثل هذا الأمر، ولكن عند العلم أن ماليتها تبقى لصاحبها يأخذها بعد ذلك، فهي ملكه، وهكذا الزوجية زوجية باقية ولا تبطل باللعن، ولكن على صاحبها التوبة، الزوجة عليها التوبة إذا لعنت والزوج عليه التوبة إذا لعن، والتساهل ما بينهما هذا هو المعروف عند أهل العلم. ويأتي ذا القربى حقه، أليس ذلك الزكاة أو هي نفقة خاصة دون الزكاة؟ هذا عام، ذا القربى حقه، صلة الرحم حق، إذا كان فقير يعطى حقه صلة الرحم، وإذا كان عاجز أعطاه من الزكاة، كل هذا حق، له حق من الزكاة ولا حق في مال قريبه إذا كان فقيرا، فلا تعم هذا وهذا، تعم حق الزكاة وتعم حق الصلة، فإذا تيسر أنه يعطيه حق الصلة يثنيه بذلك وهو يقدر كفاه عن الزكاة، وإذا كان لا يستطيع أن يكفيه أعطاه من الزكاة أو كمل له من الزكاة. نعم. وآخر يقول: هل الأصل في الزواج واحدة والتعجل جاء عارضا لأسباب أم هو العكس؟ الأصل العدل، الأصل العدل، والواحدة هي التي يصل لها عند العجز، إن الله قال جدا أن الله قال: فإن خفتم ألا تخرجوا الأذان فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فدل أن الأصل هو التعدل، يتزوج اثنتين أو ثلاث أو أربع، لأن هذا أقرب إلى إعفاف الرجل وإلى كفاءة النسل، فإذا عجز اكتفى بواحدة، إذا خاف أن لا يعدل اكتفى بواحدة مع ما تيسر من الإماء. نعم. طيب كافر اليتيم يجوز له أن يقرض من مال اليتيم لمن يأتي إليه؟ لا يقرض، يتسبب في التنمية، يتجر فيه مع الثقات، من طريق الثقات لا يخشى عليه عندهم، وأما القرض لا يقرض، لكن يتجر فيه، يجعل في طرق النمى المأمونة التي لا فيها خطر حتى ينمو مال اليتيم ويكفر. ما دليل الحلة أو الحرمة في لعب البلوت أو الشطرنج؟ فالشيطان ممنوع على الصحيح محرم، ولو كان ما في مال يعني يلهو به الإنسان يغير شعوره يجعله في غلبة وهو من آلات اللهو التي تجعل صاحبها في غيبة عن ما ينبغي وتشغله وتلهيه بإلهاء كبيرا، فلهذا حرم. وإذا كان فيها عوض صار محرمة بالإجماع، وكان في شنطة أو النرد عوض صار محرمة بالإجماع، وإذا كان ليس فيه مال فهو محرم أيضا بعموم الأدلة، فإن هذه الآلات تلهي أهلها وتشغلهم وتصدهم عن ذكر الله وتصدهم عن الصلاة وتشغلهم عما هو أهم من الواجبات. أما الذي ذكر الثاني ما أعرف. إلا هو البلوت هذه ورق البلوت كان يسمونها الزنجفة. نعم كرشينة كرشينة لعبون كرشينة ما أعلم، لكن إذا كانت تلهي تلهي مثل الأرجل. نعم الأرجل الأرجل اللي يلعبون الأرجل هي مثله، لأن فيها من الأسطور ما يلهي ويشعر. نعم اللي يلعبون حتى يبرق الفجر ثم لا يصلون هذا ما يلهي، إذا يزولون عليها من المعاصي. إذا كانت تلهي ما تلهي، إذا كانت تلهي ذكر باحث علمي سجل اسمه بقصاصة مرفقة، ومن أدلة على هذا قوله سبحانه ومن الناس من يشتري له الحديث على سبيل الله، قال العلماء له الحديث الغنى وآلة له، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يكون من أمتي أقوام يستحيلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، والمعازف آلة له والغنى، وهذه كلها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وجاء في المعنى الحديث أخرى كثيرة تدل على تحريم الأغاني والملاهي وكل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. ذكر باحث علمي سجل اسمه بقصاصة مرفقة أن من اعتقد أن الشمس تدور حول الأرض وأن الأرض ثابتة أن هذا اعتقاد خاطئ، فما رأي سماحتكم؟ هذا نشر واحد وقد أعلن الرد عليه، نشر واحد من الصحف أن الكسوف كسوفات تدل على أن الشمس أن الأرض هي التي تدور حول الشمس، وأن الناس كانوا يعتقدون أن الشمس تدور والظهر أن الأرض هي التي تدور، وهذا خطأ غلط من القائلة من هذا الكاتب، بل الشمس هي الدائرة والقمر هو الدائر وهكذا الكواكب والسيارة هي اللي تدور، أما الأرض فهي ثابتة، الله أرساها بالجبال وجعلها لها أوتادة وجعل الشمس تطلع من الشرق ولا تزال في ارتفاع حتى تنتشر في الأرض المعمورة، وهكذا تنزل حتى تغرب دوالي حتى يقضي الله هذا العالم، وهكذا الكواكب والسيارة والقمر وغيره. من زعم أن الأرض هي الدائرة حول هذه الكواكب فقد غلط وقال قولا شنيعا لا أصل ولا أساس له، وإنما حاوله التقليد الأعمى لغيره من النظار من أصحاب الهيئة الفلكية الذين قالوا أقوالا كذبة بغير علم وقلدهم من قلدهم من ذوي التقليد وعدم العناية بالأدلة، بل كتبنا في هذا ردا مبسوطا ردا موجزا وجمعنا ذلك وطبعه ويوزع، سمينا هذه الرسالة الأدلة النقلية والحسية على ثبوت جيران الشمس وسكون الأرض ويتوزع. نعم يا شيخ تدرس هذه بالمناهج. الله يهدينا وإياه، الله يهدي الجميع، وكلهم في فلك يسبحون ما يشمل الأرض يعني؟ لا ما يشمل، لا يجمع من الأرض. نعم أيوة الشمس والقمر والليل والنهار. نعم مو اختلاف الفصول السنة بيقولوا ناشئ من دوران الأرض الصيف والشتاء والخريف والربيع، كله لا شيء من دوران الشمس. أيوة الشمس لا من دوران الأرض ثابت. أيوة الله أرساها بالأوتار. أيوة وقال رواسي أنت ميدبت الميد الدوران والحركة والاضطراب. وآخر يقول يستسمح فضيلتكم أننا أهل النسيم لا يوجد لدينا محاضر في ليالي الجمعة، وذلك ما جعلنا نقاسي صعوبة الخطر والتعرض لخطر السيارات دائما لحضور هذه الندوات، نرجو من سماحتكم الأمر على من يلزم. تتصلون بنا في هذا الوقت لكنوا صادقين، اتصلوا بنا ونشوف ننظر الأمر، واتصلوا بمدير الدعوة في الداخل في عبد الله الدكتور حتى يهيئ لكم إن شاء الله من الدعاة من يقوم باللازم، ولكن لا يكون التركيز في هذا بس ثم تنسون عبد الله الدكتور. ينبغي في المسائل هذه الإنسان يذكر ويعتني ويهتم يراجع في مثل هذا ومثل مسألة النساء في سماع الفوائد مثل مسألة السماعات في مسجد الله في المنارات وأشبه ذلك. هذا المسجد اللي احنا فيه الحين قليل لا بد منه صاحب قليل فيه جدا جدا. وين المسجد اللي احنا فيه الحين صاحب في جامعة صاحب قليلة مرة يعني ظاهرة واضحة. يوجد لدي بهيمة ضالة عنز لها أكثر من 15 يوما قد بحثت عن صاحبها ولم أجده، أرجو الحكم في التصرف فيها. عرفها دائما، عرفها حتى تتم السنة، احفظها وعرفها سنة كاملة في مجامع الناس في الشهر مرتين ثلاثة أربع، من لها الضالة من لها العنز الضالة من لها العنز الضالة كم سنة، إذا كملت سنة ولم تجدها فتجد أحدا فهي لك، وإلا كنت يعني يشق عليك علف وابعها واحفظ ثمنها واحفظ صفاتها عندك، فإذا جاء ربها وعرفها فأعطيه الثمن، وإن لم يأتي أحد مع التعليف فهي لك، لكن لا تسكت، علفها سنة كاملة في مجامع الناس في كل شهر ثلاث مرات أربع مرات أكثر، من له الضالة من له العنز الضالة حتى تجري يعني. ومن حديث الرسول هي لك أو لأخيك أو لذيك يعني سيد قال من آوى ضالة فهو ضال من المعرفة رواه مسلم، وقال هي لك أو لذيك لا تدعها خذها خذها لا تضيع ولكن لا يأكلها حتى يعرف يضمنها يعني لو ترك يا شيخ ما فيه عدد ترك يا رسول الله ما على شيء أبدا وفق الله وفق الله الله الله الله وصلي ومخي وعومي وعصبي ولما استغلت في قدر كل هذا يقال في الركوع مشروع، والواجب مرات سبحان ربي العظيم والبقية سنة، والسجود كذلك سبحان ربي الأعلى واجب مرة والباقي سنة كبر ثلاث أو خمس أو سبع، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في السجود بما تيسر، النبي كان يدعو السجود ويقول عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقم يستجيب لكم، ويقول عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون عند ربي هو سالف فأكثر الدعاء، ويقول في حديث علي كان إذا سجد يقول لك اللهم لك سجدت وبك أمنت ولك أسلمت سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق على سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين، وكان يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعانته وسره، وأول ما يقع إلى الأرض الركبتين على أصح ثم اليدين ثم الجفا والأنف، هذا أول ما يقع على حديث وائل أول الركبتان ثم اليدان ثم الجفة والأنف، والرفع يرفع أول الجبهة والأنف ثم يرفع اليدين ثم ينهض بالركبتين، هذا هو المشروع. وأما حديث الغاية في اليدين قبل الركبتين هو حديث فيه انقلاب، لأن في أوله لا يبقى يرفع بعيد والبعيد يبقى على يديه أولا، فدل ذلك على أن المصلي لا يبقى على يديه بل يبقى على ركبتين ثم يديه، وأما غير بعد الركبتين غير على يديه على ركبتي فهذا فيه انقلاب، والأرجح والأظهر أن الرواية غير ركبتي قبل يديه كما يوافق صدر الحديث، فإن صدر الحديث قضيه ويوافق أيضا الحديث واجد في هذا الباب وما جاء في معناه. ما حكم الحلف بهذا اللفظ أي بحق الله؟ هل هذا الحلف يعتبر شركا بالله ولو لم يقصده؟ لا يعني لا يعني بحق الله يعني بالله والله بعزة الله والرحمن الرحيم والقادر على كل شيء ورب العالمين ولن يسفي بيده ولا هو حق الله، لأن حق الله علينا تعظيما وطاعته وتعظيم وطاعته من أفعالنا من أفعال المخلوقين، حق علينا توحيده وطاعته وتعظيمه وتوحيدنا له وتعظيمنا له وطاعته من أفعالنا وأفعالنا مخلوقة، ما لا الحلف المخلوقات فلا يصح، الحلف لا يكون إلا بالله وحده أو بأسمائه وصفاته جل وعلا. نعم. ما هي الحالات التي يجوز فيها تأخير الصلاة؟ وهل يجوز للفرد الواحد التأخير عن الجماعة بسبب الطعام؟ تأخير الصلاة له أسباب في السفر والحضر، للحضر إذا كان هناك أسباب لأهل المسجد يشتد مثلا فيهم المطر وأرادوا أن يؤخروا حتى يأخذوا صلاة المسجد أخروا عليه المطر، أو لمرض أصابهم تأخروا أو ما أشبه ذلك، أو الانتظار لجماعة العشاء من كان إذا حضروا عجلها وإذا تأخروا أخروا على صلاة العشاء، إذا أخروا على حضور الباقين، أو لجنازة تحضر حتى يصلى عليها لئلا تتعطل الصلاة عليها، أو ما أشبه ذلك من الأعذار الشرعية والمقاصد الشرعية، والفرد ليس له أن يؤخر بل عليه يبادر ويسارع إلى الصلاة مع الجماعة، ولا يجوز له التأخير بل عليه المبادرة والمسارعة إلى الصلاة في الجماعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، وقال المسلم رضي الله عنه لقد رأيتنا وما يتخلف عنه إلا منافق معلوم من نفاق نعوذ بالله، ولبس هذا له الأعمى عليه الصلاة والسلام قال ليس لي قائد إلا أي مسجد فهذه من رخصة أن أصلي في بيتي، فهل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال عجيب، فلم يرخص الأعمى الذي ليس قائد الملائكة، بل أمره أن يحضر الجماعة وأدى صلاة الجماعة. لكن لو قيمت الصلاة أو حضرت الصلاة فقدم طعامه وحضر طعامه يبدأ به. النبي عليه الصلاة قال لا صلاة من حضر الطعام. فإذا حضر الطعام يبدأ به ولو فاتته الجماعة. لكن لا يتخذ هذا عادة، إذا جاءت الصلاة قال عقنا لا، هذا لا يجوز. لكن لو قدر أنه صادف أنه قدم الطعام ثم أذن المؤذن فإنه يبدأ بقدر الطعام المقدم. أما اتخاذه عادة فهذا معناه أنه أراد بذلك تعطيل الجماعة، هذا لا يجوز له، هذا من عمل المنافقين. لكن متى صادف قدم الطعام أو جاء الطعام مقدم هذا لا يبدأ. ما حكم بارك الله فيكم أنا لعن دين الشخص، يعني يلعن دينه، يعني تكلم بهذا اللغو القبيح؟ إذا لعن دينه هو يقصد دين الإسلام يقول يدعى الإسلام، دين الإسلام وما هو دين. أما إذا أخذ يهودية أو وثنية أو مجلسية لا، لو كفر ماذا يلعن المسلم؟ يلعن دين المسلم، دين الإسلام هو الإسلام، هذا يدعى هو بالله. استغفر.